بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين. وبعد، هذا هو الدرس السابع من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. الدرس السابع، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ولا تشبهه الأنام. شرع الشيخ الآن في الحديث عن صفة من الصفات السلبية، وهي المخالفة للحوادث. وهذه صفة المخالفة للحوادث تعتبر من أهم الصفات، وإذا فهمناها فهما كاملا تاما، نستطيع من خلال فهمنا أن نرد شبه أولئك خوارج هذا الزمان الوهابي والثلاثي ومعتقدي الجسمية والمشبهة، كلهم نرد عليهم من خلال الفهم بهذه الصفة ومن خلال إقامة الأدلة عليها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تشبهه الأنام، أي المخلوقات. المخلوقات لكلمة الأنام خاصة على الإنسان. فالشيخ الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني أطلق تفسير الأنام وجعلها عامة لجميع المخلوقات. طب السؤال: لما الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حصرها في الأنام في الإنسان؟ قال: لأن المماثلة لا يمكن أن تتوهم إلا مع البشر. يعني هذا كان في زمان الشيخ رحمه الله تعالى. أما في هذا الزمان، هناك من يعبد البقر. فلذلك الشيخ رحمه الله عممها، أطلقها، قال: المراد بالأنام المخلوقات جميعا، حتى ما يخطر لبال الإنسان أي وصف يطلقه ويقول هذا يشابه الله عز وجل بهذه الأوصاف. قال: وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. وهو يعني الأنام اسم جمع لا واحد له. ماذا يعني اسم جمع؟ يعني لا واحد له من لفظه، يعني لا واحد له. وقال: هو اسم جمع. فاستره لك وقال: يعني لا واحد له من لفظه. مثل إيش؟ مثل جيش، مثل الناس مثلا، مثل قوم. هذه كلها إيش؟ أسماء أجناس. مثل ماء، سمك. لا، في سمك. لا واحد لا مفرد له من لفظه. قال: وهو كالذي قبله، يعني قول لا تشبهه الأنام هو كالذي قبله من قوله لا تبلغه الأوهام. تكلمنا بشكل مفصل حول قوله ولا تبلغه، شرحنا معنى الأوهام، قلنا هي جمع وهم إلى آخره، ما في حاجة أن نعيد الكلام لأن في عدده ضاع الوقت. صارت هذه العبارات من الواضح لديكم، وتوضيح الواضح عبث، توضيح الواضح عبث. قال: لا تبلغه الأوهام، قال: عبارة عن صفة من صفاته السلبية، وهي مخالفته تعالى للحوادث. والحوادث كما تعلمون جمع ماذا؟ جمع حادث. والحادث هو الموجود بعد عدم، جرما كان أو عرضا أو غيرهما، غير الجرم والعرض. إن قدر أن يوجد في العالم ما ليس بجرم ولا عرض. الآن العالم هو عبارة عن أجرام وأعراض، فالموجود الحادث هو الموجود بعد عدمه، جرما كان أو عرضا أو غيرهما على احتمال. إن وجد، إن اكتشف ما ليس بجرم ولا عرض فهو حادث، فهو كذلك حادث. ليه؟ لأنه كل ما سوى الله حادث. لا قديم، قديم كم؟ هل القديم متعدد؟ قديم واحد، القديم واحد. فقال الشيخ هذه قال وهي مخالفته تعالى للحوادث. ماذا تعني المخالفة للحوادث؟ عرفها العلماء فقالوا المخالفة للحوادث هي عبارة عن سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عن الله تعالى. المخالفة للحوادث هي عبارة عن سلب الجرمية، فالله ليس بجرم، والعرضية الله ليس بعرض، والكلية الله ليس بكل، والجزئية الله ليس بجزء، وكذلك سلب لوازم هذه الأربعة عن الله. ماذا يعني لوازم هذه الأربعة؟ لازم الجرمية التحيز، كل جرم هو متحيز، فالله ليس لا جرم ولا متحيز. يعني قد يقول إنسان نعم الله ليس بجرم ولكنه متحيز، لا، فالمنفي هذه الأربعة، هذه الأربعة ومنفي معها كذلك لوازمها، فلازم الجرمية التحيز، ولازم العرضية القيام بالغير، فالله لا يقوم ولا يحل بغيره، كما ادعت اليهود والنصارى بأن الله حل بعيسى عليه السلام أو حل بالعزير، واضح؟ وكذلك الله عز وجل ليس بكل، لازم الكلية كثرة الأجزاء، فالله ليس مركبا من أجزاء، ولازم الجزئية الصغر أن يكون صغيرا، فتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فهذا معنى إيش؟ المخالفة للحوادث. أعيد فأكرر، هو المخالفة للحوادث هي عبارة عن سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية عن الله تبارك وتعالى، وسلب لوازمها عنه جل وعلا. قال وهي المتصفة بالوجود خارجا أو ذهنا. هي الضمير إلى من يرجع؟ يرجع أحسنت. وهي يعني الحوادث هي المتصفة بالوجود خارجا أو ذهنا، فلا يماثله سبحانه وتعالى شيء لا في الذات. وتحدثنا في درس ماضي عن الوحدانية في الذات والوحدانية في الصفات والوحدانية في الأفعال بشكل تفصيلي لا حاجة للإعادة. قال فلا يماثله سبحانه وتعالى شيء لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، فليست ذاته سبحانه وتعالى بجسم ولا جوهر. ما هو الجسم؟ أول شيء الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني هو جرم، الجرم الأجرام أجسام وجواهر، لأن يعني الجرم هو كل ما يشغل حيزا من الفراغ، الجرم هو ما يقوم بنفسه سواء كان جسما أو جوهرا، فالجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ. أما الجسم فهو ما تركب من جزئين، من جزئين فأكثر، من جزئين فأكثر، فالجسم قابل للتقسيم. أما الجزء الجرم أما الجوهر غير قابل للتقسيم، ويسمى يطلق عليه الحكماء يقول الجوهر الفرد. ماذا يعني جوهر الفرد؟ يعني الجزء الذي لا يتجزأ. قال فليست ذاته سبحانه وتعالى بجسم ولا جوهر. فهمت أحبابي؟ كما نعم أكيد حديث يقول أن مثلا هذا جوهر يتجزا الى اسكر اثر وفيه فما ذلك ان يقول هذا ممكن مثل موج او ممكن مثل زر. ولكن في الاخير قالوا لما قسموا الاجسام قالوا الاجسام منقسمه الى ذرات، والذره فيها نواه، والنواه يدور حولها الالكترون والنيترون. هذه آخر ما استطاع العلماء تقسيمها. دخلوا إلى النواة كذلك. على كل هذه النواة قبل أن يدخل منها ماذا تسمى؟ كان الجوهر الفرد. الآن انقسموا النواة فما تركبت منه أصغر جزء هو يسمى جوهر الفرد. هذا منذ القديم قال الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ غير قابل لأن ينقسم. قال فليست ذاته سبحانه وتعالى بجسم ولا جوهر، كما أنها ليست بعرض، وصفاته ليست حادثة فسأسأل سؤالا وأنا أرجو أن تجيبوا عليه كلكم. قال وصفاته ليست حادثة، طبعا يستحيل أن تكون صفات الله حادثة. ما هو الضرر المترتب لو أننا قلنا صفات الله حادثة؟ يتغير الله وذات الله يتغير. لا يتغير هو ليس حادث، كل شيء يتغير هو حادث. ممكن هذا الجواب. جواب آخر هو يقول أدق أفضل أقل ويترتب من ذلك الاكتساب. اكتساب صفاته. هل الصفة إذا قلنا صفة حادثة هذه الصفة تقوم بذاتها؟ لا الصفة لا تقوم بذاتها، لا بد أن تقوم بذات. فلو كانت الصفات حادثة وذات الله قديمة هذا ماذا يعني؟ أنه يقوم الحادث بالقديم، وهذا يقتضي أن نقلب الحقائق، إما أن يكون الحادث قديما وإما أن يكون القديم حادثا. أنه يستحيل قيام الحوادث بالقديم. وذكرنا هذا أظن في الدرس القادم في الرد على الكرانية الذين قالوا إن الإرادة صفة حادثة، وقلنا هم يجوزون قيام الحوادث بالقديم. لا أريد منكم أن ننسى ما ذكرناه في الدرس الماضي، يعني الدرس ما ذكرناه في الدرس الماضي يذهب مع الدرس الماضي. لا أريد ما ذكرناه في الدرس السابق أن يبقى معنا إلى آخر الكتاب. نعم تفضل. الضمير يعود كما أنها ليست بعرض، أنها الضمير صفات الله عز وجل أو ذات الله. ذات الله ليست بعرض، فليست ذاته بجسم ولا جوهر، كما أنها ليست بعرض. لما قال ليست بعرض؟ يعني لا تحل في غيره. لو كانت ذاته عرضا لجاز أن تحل بغيره كما قال النصارى واليهود. الأعراض العرض هما لا يقوم بنفسه، العرض ما يفتقر إلى ذات يقوم بها. فلو كان الله عرضا لجاز أن يقوم أن يحل بغيره. وصفاته ليست حادثة قال، وأفعاله ليست معلولة ولا مكتسبة. أفعاله جل وعلا ليست معلولة. ماذا يعني أفعاله ليست معلولة؟ يعني أن أفعاله ليست معلولة لعلة قديمة، ليست معلولة لعلة قديمة. وأراد بذلك الرد على الفلاسفة القائلين بأن الله جل وعلا يوجد الخلائق بالتعليل. أراد بذلك الرد على الفلاسفة القائلين بأن الله يوجد الخلائق والموجودات بالتعليل. ما هو الإيجاد بالتعليل؟ الإيجاد بالتعليل هو أن ينشأ عن الشيء شيء آخر من غير أن يكون له إرادة أو اختيار فيه. الإيجاد بالتعليل هو أن ينشأ عن الله شيء آخر من غير أن يكون لله فيه إرادة أو اختيار، وهذا كفر، لأن فيه نفي الإرادة والاختيار عن الله عز وجل. فالفلاسفة يعتقدون بأن الله جل وعلا علة تنشأ عنه جميع الخلائق طبعا هو عندنا أحباب الإيجاد بالتعليل والإيجاد بالطبع. الإيجاد بالتعليل هو كما قلنا قبل قليل أن ينشأ عن الشيء شيء آخر من غير أن يكون له فيه إرادة أو اختيار مع من غير بلا توقف على وجود شرط وانتفاء مانع. هذا الإيجاد بالتعليل. أما الإيجاد بالطبع هو أن ينشأ شيء عن شيء آخر من غير اختيار من غير أن يكون له إرادة فيه أو اختيار مع التوقف على شرط أو انتفاء مانع. وأظن سيأتي معنا هذا بتفصيل إن شاء الله نذكره ونبينه حتى يعني الآن ما نذكر كلاما ربما يعني لا يستقر بالأذهان. المهم الشيخ رحمه الله تعالى ما قالوا أفعاله ليست معلولة أراد بذلك الرد على من؟ على الفلاسفة القائلين بأن الله يوجد الخلائق بالتعليل. فهم يقولون كما قلنا قبل قليل بأن الخلائق تنشأ عن الله عز وجل من غير اختيار ولا توقف على وجود شرط وانتفاء مانع. قد يقول قائل لما يستحيل لما قلتم ممنوع يستحيل أن تكون ذات الله تعالى علة لوجود شيء من الممكنات. أنا ذكرت لكم الجواب قبل قليل. لما لا يجوز أن نقول بأن الله علة لوجود الكائنات؟ لأن فيه نفي الإرادة. أحسن، لأن فيه نفي الإرادة والاختيار عن الله عز وجل. ثم أمر آخر وهو أنه لو أننا جعلنا الله علة تنشأ عنه المخلوقات من غير إرادة ولا اختيار فيه يلزم على ذلك من ذلك قدم الممكنات. قدم الممكنات ليه؟ قال لوجوب اقتران العلة بمعلولها، لوجوب اقتران العلة بمعلولها، وكون الممكن قديما ينافي تلك. كون الممكن قديما ينافي إرادة وجود ذلك الممكن القديم. الممكن هل يكون ممكن قديم؟ الممكن هل يكون قديما؟ لا يكون قديما. فإذا جعلناه قديما على فرض ينافي أن يريد الله إيجاده، لأنه نسبة تحصيل حاصل، أنه إيجاد الموجود محال. فكيف نقول الممكن قديم؟ فالممكن لا يكون قديما. فإذا قلنا الله عز وجل علة تنشأ عنه المخلوقات يترتب على هذا مفاسد. المفسد الأول نفي الإرادة والاختيار عن الله عز وجل. المفسد الثانية هي قدم الممكنات، وهذا ممنوع محال. هذا محال. إذن الشيخ ماذا قال؟ قال وأفعاله ليست معلولة. قلنا إذن المقصد الشيخ من ذلك الرد على الفلاسفة يصح أن يكون أراد بالعبارة معنى آخر، أو يكون أراد معنيين اثنين. المعنى الأول الرد على الفلاسفة القائلين بأن الله علة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار ولا إرادة وبلا توقف على وجود شرط وامتناع مانع. المعنى الثاني أراد الشيخ الطحاوي رحمه الله أن يقول إن أفعاله تعالى وأحكامه منزهة عن الغرض. أفعاله غير معللة، يعني منزهة أفعاله الخلق والإيجاد والإعدام، وأحكامه وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصيام إلى غير ذلك الأحكام. أفعاله وأحكامه منزهة عن الغرض، ولكن انتبه مع كونها منزهة عن الغرض لا تخلو عن الحكمة، لا لا تخلو عن الحكمة. طبعا وإن لم تصل عقولنا إلى إدراك بعض الأحكام الشرعية وبعض مخلوقات الله عز وجل، ربما تدرك عقولنا الحكمة من خلقها. لكن هناك أفعال كثيرة وأحكام كثيرة لله جل وعلا عقولنا تعجز عن إدراك حكمتها، ولو لم يكن لها حكمة لكانت عبثا، والعبث على الله مستحيل. قد يسألني الآن سائل، ما هو الفرق بين الغرض والحكمة؟ ما هو الفرق بين الغرض والحكمة؟ أقول الغرض يكون مقصودا من الفعل أو الحكم، بحيث يكون باعثا وحاملا عليه. الغرض هو يكون مقصودا من الفعل أو الحكم، بحيث يكون حاملا ملجئا وباعثا على الفعل. يعني لا يستطيع الفاعل أو الحاكم إلا وأن يفعل هذا الفعل بناء على هذا الغرض. واضح؟ بناء على هذا، يعني أنت لا تستطيع إلا أن تأكل من أجل أن تدفع عنك الشبع الجوع، من أجل أن تدفع عنك الجوع. فهناك غرض من أكلك، هناك غرض من شربك الدواء، هناك غرض من شربك الماء. فهذه الأغراض دافعة وحاملة وملجئة على الفعل أو على الترك أو على الحكم. والباري تبارك وتعالى لا يلجئه شيء، واضح، ولا يضطره شيء ولا يلزمه شيء. هذا الغرض. أما الحكمة فلا تقتضي ذلك، الحكمة لا تقتضي ذلك. هذا الفرق بين الحكمة والغرض. فأفعال الله عز وجل ليست معلولة، معنى ذلك أن الله ليس علة تنشأ عنه الأفعال والأحكام بلا إرادة ولا اختيار، ومن غير توقف على انتفاء شرط وانتفاء مانع. وكذلك أفعال الله عز وجل لا يوجد باعث وحامل عليها، لا يوجد باعث وحامل عليها، وإنما هي الحكمة، لأن الله جل وعلا حكيم، أفعاله لا تصف بالعبث. واضح الكلام أحبابنا؟ الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: حي أو أي موصوف بصفة الحياة، وهي صفة أزلية. الحياة من الصفات المعاني، من الصفات السلبية، من أي صفات حياة؟ من أي صفات حياة؟ صفات معاني. صفات المعاني الحياة أم الصفات السلبية؟ الحياة سلبية. سمع بصر إرادة قلب مؤمنين. المعاني سبب معنوية. معاني الحياة صفة. المعاني السلبية سلبية خمسة. ما هي عددها؟ قيام وقوم خلق خالص وحدانية وكان أيوة قيام الناس الوحدانية. طيب أما الحياة فهي من صفات المعاني. الذي شارك في الجواب ثلاثة فقط، والناقل يعني كل الجواب. هم يعلمون كمان، ولكنهم مستح يعني يستحيوا بعد. من باب الأدب. باب الأدب. عندما يتحرك الشيء تجيب. إذا شرع الحديث الشيخ هذا الكلام عن صفة من صفات المعاني. وهي الحياة. قال: حي أي موصوف بصفة الحياة، وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. الصفات السلبية نقول قائمة بذاته تعالى. قال: لا تتعلق بشيء. لما قال لا تتعلق بشيء خرج بذلك الصفات التي تتعلق بشيء. ما هي الصفات التي تتعلق بشيء؟ القدرة نحسن، والإرادة وإحساس والإرادة والعلم أحسن، والعلم والبصر أحسن، والسمع أحسن، والتكوين والكلام هذه صفات تتعلق. أما الحياة لا تتعلق بأي شيء. قال لا تتعلق بشيء. قال وهي شرط عقلي بسائر الصفات. جميل. ما هو الشرط العقلي؟ الشرط العقلي هو ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدمت الحياة عدمت سائر الصفات، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود الحياة أن يكون الحي عالما وأن يكون قادرا. واضح؟ إذا عدمت الحياة عدمت جميع الصفات، عدمت جميع. فإن الحياة قال الشيخ هي شرط عقلي لسائر الصفات. أعيدك، الشرط العقلي ما هو؟ وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود. قال كما أن الوجود شرط لها، كذلك الوجود شرط عقلي. الوجود إذا عدمت الذات لم تكن موجودة، لا تكون عالمة ولا قادرة ولا غير ذلك. لكن إن وجدت الذات لا يشترط من وجودها أن تكون عالمة أو قادرة. قال واعلم أن المصنف قد أعرض عن بحث الوجود واكتفى بما هو ظاهر في مقام الشهود، يعني ما تكلم عن الوجود والحديث عنه. قال ففي التنزيل قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى هم يعتقدون وجود الباري، يعتقدون وجود الله عز وجل، ولكنهم أشركوا مع الله آلهة أخرى. قال فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق كما يشير إليه في فطرة الخلق مطلق الخلق. أنت إنسان، أنت إنسان حتى لو كانت بهائم، حتى لو كان بهائم. الدليل على أن البهائم وإن من شيء إلا يسبح. واضح؟ وجاء في الحديث بأن النملة يستغفر لطالب العلم في جحرها، والحوت يستغفر. ما يعني يستغفر؟ يعني يقول اللهم اغفر. فهم إذا حتى أولئك الحشرات والبهائم يعتقدون بوجود الله عز وجل، ويقومون بوظائفهم التي أسندت إليهم. لا تظن أن هناك مخلوق على وجه الأرض إلا وله وظيفة إلا وهو يؤديها، إلا الإنسان. الإنسان يتمرد على الله عز وجل، فتارة يفعل ما خلق من أجله وتارة يتمرد. أما ما عداه من المخلوقات، هل رأيت حمارا يمتنع يمنع صاحبه من الركوب على ظهره؟ هو يعلم أن هذه الوظيفة التي خلق من أجلها فهو يؤديها على أكمل وجه. كذلك هل رأيت بقرة تمنع صاحبها من حلبها؟ كذلك لا يوجد. هي تعلم أن هذه وظيفة التي خلقت من أجلها فهي تؤديها على أكمل وجه. هل رأيت إنسانا لا يصلي؟ نعم. هل رأيت إنسانا لا يتقي؟ لا. نعم. هذه مصيبة. فإذا الفطرة البارئ تبارك وتعالى خلق الخلق كلهم على فطرة الإقرار بوجود الله جل وعلا. قال فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق. يصح أنه قد يكون المراد بالخلق للإنسان فقط، ويصح أن تقول كما قلت عامة، كما يشير إليه قوله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويومئ يعني يشير إليه حديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجد أو يمجسانه. فأنت ولدك إن أخذته إلى الكنيسة كان صليبيا، إن أخذته إلى الصومعة عند اليهود ماذا يسمى البيعة صار يهوديا، إن أخذته إلى المسجد وعلمته القرآن صار مسلما تقيا. فكلهم إيش؟ الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده. لذلك قالوا لو أن إنسانا نشأ في شاهق جبل، في غابة، في صحراء، ولم تأتيه تأثيرات تحرف فطرته لكان متجها بقلبه إلى الله جل وعلا. الفطرة هي التي تناديه وتأخذ بناصيته إلى الخير. الفطرة. قال: وإنما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لبيان التوحيد وتبيان التفريد بعد أن شوه الناس فطرهم وانحرف. وإذا أطبقت كلمتهم كلمة الأنبياء واجتمعت حجتهم على كلمة التوحيد بأن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا الله موجود. لما؟ لأن أهل ملتهم وأهل أقوامهم كانوا يعتقدون بوجود الله عز وجل، ولكن الذي كانوا لا يعتقدونه وغيروه وبدلوه هو التوحيد. فجاءوا لم يأمروهم بالإيمان بالله، بل أمروهم بتوحيد الله عز وجل. واضح كلام أحبابنا؟ بل قصدوا إظهار أن غيره، بل قصدوا من فعل، قصدوا الأنبياء والرسل، أن غيره، أن غير الله جل وعلا ليس بمعبود، ردا لما توهموا وتخيلوا، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم مقصدهم أن يتقربوا من الله عز وجل، فعبدوا غيره. على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد. جميل هذا الكلام. على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد، يعني اعتقاد أن الإله واحد، فنعتقد بأن الإله واحد، هذا يفيد إثبات وجود الإله مضافا إليه الدليل والبرهان. أنت عندما تعتقد بأن الإله واحد، فهذا يعني أنك تعتقد بوجوده، وأضفت إلى اعتقاد وجوده الأدلة والبراهين. هذا معنى قوله على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد التأييد. ولذا صدر يعني الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله عقيدته بشهادة التوحيد. قال: وكما أن حياته أزلية فهي أبدية. جميل. وكما أن حياته أزلية، قيل في تعريف الأزل هو تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الجانب الماضي. تتابع الأزل، تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الجانب الماضي. وذهب بعضهم إلى أن الأزل مشتق، أو أن الأزل مشتق من الأزل، مشتق من الأزل بمعنى الضيق، بمعنى الضيق. تقول أزل الرجل يأزل، أزلا يعني صار في ضيق، ضاق صدره، صار في ضيق. لذلك قالوا الأزل هو اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته. لذلك قالوا الأزل هو اسم لما يضيق القلب والعقل والفكر عن تقدير بدايته. فأخذوا الأزل، أخذوا معنى الأزل مما اشتق منه، لأنه اشتق من الأزل الذي هو الضيق. فقالوا الأزل هو اسم لما يضيق القلب والفكر عن تقدير بدايته. فهنا لابد أن ننتبه أحبابي، عندما نقول الأزل والأبد، يعني الأبد قالوا هو تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في جانب المستقبل. لابد من الإشارة إلى الأمر، وأننا عندما نتكلم عن الأزل والأبد، عن الأزل والأبد، أو عندما نقول صفات الله عز وجل أزلية، ذات الله أزلية أبدية، صفات الله أزلية أبدية، ينبغي أن نعلم أنه لا علاقة للزمن بقولنا أزلي وأبدي، لأن الله وصفاته، لأن الله مع بصفاته موجود قبل الزمان ومع الزمان، وليس في الزمان، مع الزمان وبعد الزمان. فلا علاقة للحديث عن الأزل والأبد بالزمان. طيب الآن الذي قد يقول قائل لما قالوا في تعريف الأزل والأبد؟ الأزل هو تتابع الأشياء واحدة بعد واحدة إلى ما لا نهاية له في الجانب الماضي، والماضي زمان، والأبد في جانب المستقبل، والمستقبل زمان. قال هذا الكلام إنما قيل لأجل التعقل، كي تتعقل كي تفهم أنت معنى الأزل ومعنى الأبد، اضطر إلى قرنه بالزمان. وإلا الأزل نقول صفات الله أزلية أو نقول أبدية. المراد بالأزل سلب النهاية عن الله وصفاته، والمراد بالأبد سلب النهاية عن صفات الله، عن ذات الله وصفاته. فالأزل والأبد من صفات السلبية، من الصفات السلبية. واضح كلام أحبابنا؟ واضح إن شاء الله. الله. فإذا الأزل هو ما لا بداية له، والأبد ما لا انتهاء، ما لا انتهاء له. قلنا الأزل مشتق من الأزل وهو الضيق، والأبد قالوا الأبد قالوا هو مشتق من الأبود وهو النفور. الأبد مشتق من الأبود وهو النفور. وقالوا الأبد هو لما نظروا إلى أنه مشتق من الأبود وهو النفور، قالوا الأبد هو اسم لما ينفر القلب من تقدير نهايته. القلب والعقل ينفر من تقدير نهاية هذا الشيء، فلذلك أطلق عليه بأنه أبدي. واضح هذا الكلام إن شاء الله. قال وكما أن حياته أزلية جل وعلا فهي أبدية، كما نص عليها بقوله لا يموت، حي لا يموت. ماذا يعني لا يموت؟ يعني أنه أبد، أي أبدا، إذ من ثبت قدمه استحال عدمه. كم ساعة الآن؟ كم صار؟ قيوم جل وعلا شرع الآن في الكلام عن صفة القيام بالنفس، عن صفة القيام بالنفس. قيوم أي قائم بنفسه وذاته، أي الله قائم بنفسه وبذاته. وهي يعني القيومية، وهي أي القيومية أو صفة القيوم عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل والمخصص. تعالى الله عنهما. إذن القيام بالنفس هو عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل. ما المراد بالمحل هنا؟ غلط. المراد بالمحل هنا لما قال هو عبارة عن استغناء عن تعالى عن المحل، أي عن ذات يقوم بها، لأن استغناؤه الله تعالى عن المكان هذا مفهوم من المخالفة للحوادث. هنا حتى الاستغناء عن المخصص، عن المحل هنا يمكن أن يفهم للمخالف للحوادث، ولكن المراد من الاستغناء عن المحل يعني أنه يستغني عن ذات يقوم بها. فالله عز وجل ليس عرضا. لما قال هو عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل، أراد أن يقول لك بأن الله ليس بعرض حتى يحتاج إلى ذات يقوم بها، كما ذهب إلى ذلك النصارى أو اليهود. إذا معنى استغنائه تعالى عن المحل أي عدم افتقاره إلى ذات يحل أو يقوم بها. عبارة قال قيوم أي قائم بنفسه وذاته، وهي عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل والمخصص. ماذا يعني للمخصص؟ من هو المخصص؟ المخصص هو الفاعل المختار. المخصص هو الفاعل المختار الذي يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. تكلمنا في الدرس الماضي عن الممكنات المتقابلات، تكلمنا عندما تكلمنا عن صفة الإرادة قلنا تخصص الممكنة لبعض ما يجوز عليه، وقلنا الممكنات المتقابلات كم واحد؟ ستة. فالمخصص هو الفاعل المختار الذي يخصص الممكنة لبعض ما يجوز عليه، وعليه افتقار الله جل وعلا إلى مخصص يخصصه بالوجود عن العدم. ما حكمه؟ محال. قل لي محال، يجوز أن تقول محال، بل يجب عليك أن تقول محال. إذا افتقار الله تعالى إلى مخصص يخصصه بالوجود بدلا عن العدم هذا مستحيل، لأن الذي يحتاج إلى مخصص، لأن الذي يحتاج إلى مخصص هو من يقبل العدم. والله تبارك وتعالى قامت الأدلة العقلية على أنه باق لا يقبل العدم، وأنه قديم لم يسبق بعدم، فكيف نقول يقبل التخصيص جل وعلا؟ واضح. إذن أقيوم قائم بنفسه، وهي عبارة عن استغناء تعالى عن المحل والمخصص تعالى الله تعالى عنهما. وتعبير المصنف بصيغة المبالغة للإشارة بأنه القائم بنفسه، هنا لابد من الإشارة إلى أمر أحبابنا، وهو أن عدم افتقار الباري تبارك وتعالى، أن عدم افتقار الباري تبارك وتعالى إلى المحل وإلى المخصص يستلزم سلب جميع الافتقارات. عدم افتقار الله تعالى إلى المحل والمخصص يستلزم سلب جميع الافتقارات عن الله تبارك وتعالى. فالله لا يفتقر إلى والد، ولا يفتقر إلى ولد، ولا يفتقر إلى صاحبة، ولا يفتقر إلى معين، ولا يفتقر إلى وزير، إلى غير ذلك، ولا يفتقر إلى ما يحصل الأغراض والأحكام. الله لا يفتقر إلى الأسباب، الأسباب لا يفتقر كذلك إلى الأسباب، لأنه لو افتقر لشيء منها لكان الباري تبارك وتعالى ممكنا، لكان ممكن، والممكن لا يكون وجوده إلا حادثا، لا يكون وجوده إلا حادثا، والحادث يحتاج إلى مخصص يخصص وجوده بدلا من عدمه. واضح كلام أحبابنا. قال وتعبير المصنف بصيغة المبالغة، قال قيوم، قال قيوم بصيغة المبالغة، لما عبر بصيغة المبالغة؟ قال الإشارة بأن الله جل وعلا القائم بنفسه المقيم لغيره بالتدبير والحفظ. إذن قال قيوم ليلفت انتباهك وليوجه اعتقادك إلى اعتقاد الصحيح أن الله هو قائم بنفسه ومقيم لغيره بالتدبير، ومقيم لغيره بالتدبير. لذلك قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذه صفة القيومية، قائم بنفسه ومقيم لغيره جل وعلا. وهو القيوم، يوجد كذلك القيام كما نص على ذلك صاحب اللسان العرب أظن قاله عن الزجاج، قال القيوم والقيام في صفات الله تعالى، صفات الله تعالى من أسمائه الحسنى، من أسمائه الحسنى. قال هو القائم بتدبير أمر خلقه في سائر شؤونهم جل وعلا. قال ثم أكد ذلك بقوله، يعني أكد ذلك الإشارة إلى أين يعود؟ أيوة أحسن، إلى معنى القيومية. ثم أكد معنى القيومية فقال لا ينام، أي لا يأخذه ما يأخذ الحيوانات من آفة النوم. وعليه تكون جملة لا ينام، جملة لا ينام مقررة لمضمون جملة قيوم، لأنه لما قال قيوم يعني هو قيوم، الله قيوم، هذه جملة اسمية. كذلك لا ينام جملة فعلية، فتكون جملة لا ينام مقررة لجملة الله قيوم. واضح كلام أحبابنا. وكذلك لما قال قيوم قلنا هي صيغة مبالغة. صيغة المبالغة يعني في احتمال مبالغة. فلما قال لا ينام يكون جملة لا ينام رفعت احتمال المبالغة عن قيوم، فكأنه قال لك قيوم على الحقيقة لا على المجال. واضح؟ فأكد هذا المعنى حيث قال قيوم لا ينام. فسر الآن الشيخ قال وهي يعني آفة النوم حالة تعرض للحيوان عن استرخاء، هكذا عندكم عن استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، أي الإنسان يأكل كثيرا فينام كثيرا فيذهب عنه من الخير الكثير، أكل كثيرا فنام كثيرا فذهب عليه كثيرا. عندنا طالب اثنان، طالب يأتي للدرس وهو آكل متخم أثناء الدرس، هذا ما يفهم الشيء بردك. وطالب يأتي والمعدة صارغة أكل لقيمات يقن صلبه كي يبقى الذهن متقدا أكل. الشيخ يقول ويكتب فوائد ويحفظ من عبارات الشيخ، ليه؟ العقل متيقظ. وهناك شخص ثالث متستر تتيقظ عيناه وينام قلبه. تنظر إليه هكذا كأنه متيقظ ولكن في الحقيقة هو نائم. تناديه يا فلان لا يجيبك، ليه؟ نائم قلبه نائم. فلذلك أحبابنا قبل الدرس نقلل الطعام، نجعل فترة بين الطعام والدرس ساعتين أو ثلاث، ساعتين أو ثلاث حتى أماكن أبخر هذه الطعام أبخر تتصاعد هكذا إلى الدماغ فيسترخي الدماغ. فعلى الدنيا السلام. هذا مجرد، هذا مجرد. نعم. قال وهي حالة تعرض للحيوان يعني استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تفقد المشاعر. لذلك أحبابنا أفضل شيء وقت الطعام وتناول الطعام الإفطار مبكرا، يصلي الفجر مع الجماعة، تجلس إلى طلوع الشمس، تذكر الله عز وجل، تنتظر نصف ساعة، تصلي الضحى، تقرأ قليلا القرآن، يعني في هذا الزمان تقريبا الساعة السادسة وربع السادسة ونصف تقريبا تتناول طعام الإفطار السادسة والنصف في الساعة السادسة. مهما أكثرت من الطعام لن ينام الدماغ. ليه؟ إن الدماغ قد أخذ حظه من النوم، ربما يتأثر ولكن قليلا. أما أن تنام أثناء الدرس لا تنام، إذا كنت قد نمت أخذت حظك ونصيبك من النوم. لكن الإنسان نام الساعة الواحدة واستيقظ الساعة الرابعة يقول يعني في نعس، أنت لم تنم جيدا. الأصل أن تنام في الساعة العاشرة، تستيقظ في الساعة الثالثة أو الثانية والنصف قبل الفجر بساعة، تستيقظ تصلي تتهجر تذكر الله، وهكذا طالب العلم تصلي الفجر مع الجماعة وهكذا تبقى متيقظة للساعة العاشرة قبل الظهر بساعة ساعة ونصف تنام القيلولة، تنام ساعة تستيقظ بعد ذلك وأنت نشيط، تستمر هكذا مع المغرب تبدأ بالنعاس، يصلي المغرب. يقول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم كانوا قال في الحديث أنهم كانوا يعني يؤذن العشاء وينتظرون النبي، قال فكانت تخفق رؤوسهم. ليه؟ لأنهم ما زالوا مستيقظين من قبل قبيل الظهر إلى العشاء. صلي العشاء وأنت مراق نعسان، اذهب للنوم، تستيقظ قبل الفجر وأنت نشيط للجلوس بين يدي الله عز وجل وهكذا. هلا انظر احبابي في الواقع، انا لاحظت هاي بين قوسين معلش، انا لاحظت ان معظم الذين يسهرون بعد العشاء يكون انجازهم من الاعمال مهما كان عظيما هو قليل، لا بركه فيه، لا بركه في العمل بعد العشاء. بعد العشاء السنه ان تنام، السنه ان تنام. تجد الإنسان ما يحاول أن يعني أنا جربت كثيرا أجتهد في العمل، أجتهد يقول ما أنتجته من كتابة من تصنيف من تحقيق من تعليق من تدريس إقداره قليل. إذا أجتهد بعد العشاء إذا كنت أنا غير ناعس، بس ناعس يعني أن أقرأ مطالعة، أن أقرأ مطالعة إلى أن أعصى أنا. فلذلك أنا أنصح بالنوم بعد العشاء، إن لم يكمل العشاء بساعة ولكن بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء بساعة، ونام في تسليق إلى الطبيل الفجر، فتكون من الذين يستغفرون في الأسحار، يمدحك الله عز وجل ويثني عليك، اللهم أكرمنا بما أكرمت به ما تحصل. إذن قال: بحيث تقف المشاعر الظاهرة عن الإحساس رأسا. قال السيد الجرجاني يعني في كتاب التعريفات: والله تعالى منزه عن ذلك، إذ من يعتريه ذلك غير تام الحياة. لأن النوم أحبابنا موت. ماذا يقول القرآن؟ نسيت الآية. لأن النوم موت، إذ من يعتريه ذلك، من يعتريه النوم غير تام الحياة، حياته ناقصة، ناقص الحفظ والقيام. يعني الذي ينام، أنت عندما تنام أنت عاجز عن حفظ نفسك وعاجز عن حفظ غيرك. أنت إذا تأتي العقرب فتلزغ، تأتي الحشرات فتؤذيك، من الذي يحفظك وأنت نائم؟ الله جل وعلا. فأنت إذا قلت قبل أن تنام أو بعد المغرب: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تقرأ المعوذات ثلاث مرات، قل والله أحد ثلاث مرات، أنت محفوظ. لن يصيب أنت الآن في قيومية الله جل وعلا، في حفظ الله وتدبيره. فأنت عندما تنام من الذي يحفظك؟ أنت عاجز عن حفظ نفسك وعاجز عن حفظ غيرك. فأنت إذا الذي ينام تام ناقص الحياة، ناقص الحياة، ناقص الحياة. فالباري لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: فكيف وهو أي الله جل وعلا الحي القيوم لا تأخذه السنة؟ ما هي السنة؟ السنة الوثن والنعاس، أو بعض قال السنة هي عبارة عن الخفق الذي يخفقها الإنسان وهو ناعس ساكن. هذه السنة، هذه السنة لا تأخذ الله عز وجل. ليه؟ قال: لأنها لو أخذته لكان مقهورا. أن من تأخذه هذه السنة، هل تأخذه بإرادته أم قهرا عنه؟ قهرا عنه. والبال تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: خالق لجميع خلقه بلا حاجة إليهم، بلا حاجة إليهم يعني بلا افتقار إليهم، لا يفتقر الله جل وعلا إلى الخلق. وفي ذلك يقول الباري تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل وعلا. الله تبارك وتعالى أحبابي لم يخلق الخلق للاستئناس بهم، لم يخلق الخلق أنت تبحث عن صديق تستأنس به. الله كان ولا زمان، كان ولا مخلوق، كان ولا ملائكة ولا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، كان هو وحده جل وعلا. فهل خلق جبريل ليستأنس به؟ حاشا لله جل وعلا. الله لم يخلق الخلق للاستئناس بهم، كذلك لم يخلقهم لأجل أن يتعزز بهم وأن يتقوى بهم. هو لا يحتاج إلى التعزز وإلى التقوي، لأنه هو الفرد جل وعلا. على من يتعزز وعلى من يتقوى تبارك وتعالى. فلذلك الشيخ لما قال: خلق خالق لجميع خلقه بلا حاجة إليهم. فكذلك لم يخلق الخلق ليكمل بهم، بل هو جل وعلا الغني عنهم وهم الفقراء إليهم. فالله تبارك وتعالى ينبغي، هذا ما ينبغي أن نعتقده أحبابي، الله تبارك وتعالى لم يزدد كمالا بخلق الخلق. ولو أعدم الله جل وعلا جميع الخلق لما نقص من كماله، أو لما نقص كماله شيء أبدا. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم، أظن في صحيح مسلم، يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. هذا الحديث أفعلنا به. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، قلب الصديق، كانوا على قلب الصديق أو على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما زاد ذلك في ملك شيئا. إذا الله لا يتكمل بعباد الأولياء والصالحين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، فرعون، النمرود، أبي لهب، قائد الخلق، كلهم على نفس المستوى. قال ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. لما؟ لأنه هو الله الغني الفرد جل وعلا. هذا معنى الذي أراده الشيخ، خالق لجميع خلقه بلا حاجة إليهم، رازق لهم فضلا منهم بلا تحمل كلفة أو كلفة مؤنة تثقله، بلا تحمل. كم ساعة صار الآن؟ كم؟ طيب. قال رازق لهم فضلا منه، رزق الله لنا فضل من الله جل وعلا وليس واجبا عليه كما قالت المعتزلة. واضح؟ قال رازق بلا تحمل كلفة مؤنة تثقله، بلا تحمل كلفة مؤنة تثقله. ماذا يعني كلمة مؤنة؟ لو رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن صاحب اللسان العربي نقل عن الفراء، قال عفوا ليست مؤنة، مؤونة، مؤونة أو مؤنة بالضم. إذا قلنا مؤونة فتح الميم لابد أن يكون هناك واو بعد الهمزة. إذا قلنا مؤنة بضم الميم تكون الهمزة على الواو ساكنة فلا تحتاج إلى واو. فيقال بلا تحمل كلفة مؤنة، بلا تحمل كلفة مؤنة يعني مشقة، بلا تحمل كلفة مؤنة. وقال في اللسان المؤونة والمؤنة كلاهما يصح، المؤونة والمؤنة، ولكن اللفظ يقتضي تغيير الملفوظ الكلمة يعني. فقال في اللسان نفع الفضاء المؤونة من الأين، والأين هو التعب والمشقة، هو التعب والمشقة. وعليه يقول معنى قوله رازق لهم بلا مؤونة، يعني الله جل وعلا يرزق الخلق بلا كسب ولا علاج ولا استعانة بسبب. لذلك لما قالت المعتزلة لأن العبد يخلق أفعال نفسه ذهب كثير من أهل السنة والجماعة إلى تفسيرهم بسبب هذا القول. لما؟ قال لأن هذا القول ظاهره يقتضي أن الله عز وجل يفتقر إلى الأسباب في إيجاد المسببات. ظاهر هذا القول، إن شاء الله أتحدث عنه التفصيل في درس القادم. إذا لما قال رازق لهم بلا مؤنة أو بلا مؤونة، يعني الله سبحانه وتعالى يرزق الخلق بلا كسب ولا علاج ولا استعانة بسبب. بما؟ لأن مراد الله تبارك وتعالى يحصل بمجرد توجه إرادته لإيجاد الشيء. الباري عز وجل لخص المسألة فقال إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. هنا تكلم العلماء كلاما طويلا حول قوله تعالى إذا أردنا، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له إيش؟ كن فيكون. هل الباري تبارك وتعالى يحتاج إلى قوله كن؟ قال لا، ولكن ذكر هذا الكلام كي تفهمه أنت. ولو كان هناك كلمة أقل من كن لعبر عنه البيان الإلهي، ولكن كن من حرفين، من حرفين. فإنجاد الله للمرادات وللمخلوقات إنما يكون عبر بمجرد ما توجهت الإرادة الإلهية لإيجاد الشيء يكون الشيء دون أن يقول الله له كن. ثم قال الشيخ مميت لهم عند انقضاء آجالهم بلا مخافة ترهبه، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا على اسرارك. بسم الله الرحمن الرحيم.